الاثنان البسملة. قوله بسم الله موضعان: واحد في سورة هود بسم الله مجريها الحادية والأربعون، اثنان وفي النمل بسم الله الآية الثلاثون. فإن قلنا إن البسملة من الفاتحة كانت ثلاثة مواضع، وإن قلنا هي من كل سورة كانت 115 موضعا. حاشية: 113 سورة بدأت بالبسملة ليس من بينها براءة أي التوبة، فإذا ضمت إليها البسملتان في داخل هود والنمل كانت كلها كما قال المصنف، وانتهت الحاشية. ثلاثة: لا إله إلا الله. قوله لا إله إلا الله حرفان: واحد في الصافات إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون الآية 35، اثنان وفي سورة محمد فاعلم أنه لا إله إلا الله 19، أربعة لا إله إلا أنت. قوله لا إله إلا أنت حرف واحد في الأنبياء الآية 87، خمسة لا إله إلا أنا. وقوله لا إله إلا أنا هو ثلاثة أحرف في النحل لا إله إلا أنا فاتقون الآية الثانية، وفي الأنبياء لا إله إلا أنا فاعبدون الخامسة والعشرون، وفي طه لا إله إلا أنا فاعبدني 14، الرقم 6 لا إله إلا هو. قوله لا إله إلا هو 30 موضعا: واحد في البقرة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو 63%، اثنان في البقرة كذلك الله لا إله إلا هو الحي القيوم 55%، ثلاثة وفي آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية الثانية، أربعة وفي السورة نفسها كيف يشاء لا إله إلا هو الآية السادسة، خمسة وفي آل عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو 18، ستة وفي السورة نفسها لا إله إلا هو العزيز الحكيم 18، سبعة وفي النساء الله لا إله إلا هو ليجمعنكم 87، ثمانية وفي الأنعام لا إله إلا هو خالق كل شيء 100، تسعة وفي الأنعام كذلك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين 116، عشرة وفي الأعراف لا إله إلا هو يحيي ويميت 158، حادي عشر وفي التوبة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون 31، ثاني عشر وفي التوبة كذلك حسبي الله لا إله إلا هو 29%، ثالث عشر وفي هود وأن لا إله إلا هو 14، الرقم 14 وفي الرعد قل هو ربي لا إله إلا هو الآية 30، 15 وفي طه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. الثامنة سادس عشر وفي طه كذلك الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. الآية الثامنة والتسعون سابع عشر وفي المؤمنون لا إله إلا هو رب العرش الكريم. الآية السادسة عشرة بعد المئة ثامن عشر وفي النمل الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الآية السادسة والعشرون تاسع عشر وفي القصص لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. السبعون الرقم عشرون وفي القصص كذلك لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. الآية الثامنة والثمانون الرقم واحد وعشرون وفي فاطر يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو. الآية الثالثة الرقم اثنان وعشرون وفي الزمر لا إله إلا هو فأنا تصرفون. الآية السادسة ثلاثة وعشرون وفي حاميم المؤمن أي سورة غافر ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. الآية الثالثة الرابع والعشرون وفي السورة نفسها أي غافر لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. الثانية والستون الخامس والعشرون وفي حاميم المؤمن سورة غافر لا إله إلا هو فادعوه مخلصين. الآية الخامسة والستون السادس والعشرون وفي حاميم الدخان لا إله إلا هو يحيي ويميت. الآية الثامنة سابع والعشرون وفي الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. الثانية والعشرون الثامن والعشرون وفي سورة الحشر كذلك هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. الثالثة والعشرون التاسع والعشرون وفي التغابن الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الثالثة عشرة الرقم ثلاثون وفي المزمل لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. الآية التاسعة اسم الله الأعظم. أخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال أنبأنا أبو علي ابن المهدي قال أنبأنا أبو الحسين القزويني قال أنبأنا أبو بكر ابن شاذان قال أنبأنا أبو ذر القاسم بن داود قال حدثنا أبو بكر ابن أبي الدنيا قال حدثني إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أبو هشام عن شريح العابد قال رأيت في النوم كأن قائلا يقول لي إيت فلانا فقد أمرنا أن يعلمك اسم الله الأعظم وهو كل شيء في القرآن لا إله إلا هو. قال أبو هشام فوجدتها في ثلاثين موضعا من القرآن. فصل الرقم سبعة الحمد لله عشرون حرفا. حاشية وردت في 21 موضعا كما في المعجم المفهرس فقد فاته ذكر موضعها في الأعراف الآية 43 وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وانتهت الحاشية. واحد في الفاتحة الحمد لله رب العالمين. الآية الثانية حاشية الحمد الثناء عليه بالجميل بتمجيده وتعظيمه انتهت الحاشية. اثنان. وفي الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض الآية الأولى ثلاثة. وفي الأعراف الحمد لله الذي هدانا لهذا الآية الثالثة والأربعون أربعة. وفي يونس أن الحمد لله رب العالمين الآية العاشرة خمسة. وفي النحل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون الآية الخامسة والسبعون ستة. وفي بني إسرائيل أي سورة الإسراء الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الآية الحادية عشرة بعد المئة سبعة. وفي الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب الآية الأولى ثمانية. وفي المؤمنون الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين الآية الثامنة والعشرون تسعة. وفي النمل الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين الآية الخامسة عشرة عشرة. وفي النمل كذلك الحمد لله وسلام الآية التاسعة والخمسون حادي عشر. وفيها وقل الحمد لله سيريكم آياته الثالثة والتسعون ثاني عشر. وفي العنكبوت قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون الثالثة والستون ثالث عشر. وفي لقمان قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون الخامسة والعشرون رابع عشر. وفي سبأ الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض سبأ الآية الأولى خامس عشر. وفي فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض الآية الأولى من سورة فاطر سادس عشر. وفي السورة نفسها الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن الآية الرابعة والثلاثون سابع عشر. وفي الزمر هل يستويان مثلا الحمد لله التاسعة والعشرون ثامن عشر. وفيها الحمد لله الذي صدقنا وعده الرابعة والسبعون تاسع عشر. وفيها وقيل الحمد لله رب العالمين الخامسة والسبعون عشرون. وفي حاميم غافر الحمد لله رب العالمين الآية الخامسة والستون الرقم ثمانية قوله والحمد لله. فأما قوله والحمد لله فموضعان: واحد في الأنعام فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله الآية الخامسة والأربعون اثنان في الصافات وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الآية الحادية والثمانون والمئة والثانية والثمانون والمئة تسعة قوله فلله الحمد. فأما قوله فلله الحمد حرف واحد في سورة الجاثية فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض الآية السادسة والثلاثون عشرة قوله له الحمد. وقوله له الحمد حرف واحد في سورة القصص له الحمد في الأولى والآخرة الآية السبعون حادي عشر قوله وله الحمد. قوله وله الحمد ثلاثة أحرف في الروم وله الحمد في السماوات والأرض الآية الثامنة عشرة اثنان. وفي سبأ وله الحمد في الآخرة الآية الأولى ثلاثة. وفي التغابن وله الحمد وهو على كل شيء قدير الآية الأولى حاشية فتكون كلمة الحمد قد جاءت 27 مرة بناء على حصر ابن الجوزي، ولقد حصرها المعجم المفهرس في 28 موضعا، وكذلك معجم ألفاظ القرآن إعداد المجمع. انتهى الهامش. فصل في المتشابه من مادة سبح: يسبح، ويسبح، تسبح، نسبح، سبحان الله، وسبحان الله، فسبحان الله. واحد: قوله يسبح بالياء 6 مواضع. واحد: في بني إسرائيل سورة الإسراء: وإن من شيء إلا يسبح بحمده 44. اثنان: وفي النور: يسبح له فيها بالغدو والآصال 36. ثلاثة: وفي النور كذلك: ألم تر أن الله يسبح له 41. أربعة: وفي الحشر: يسبح له ما في السماوات 24. خمسة: وفي أول الجمعة: يسبح لله ما في السماوات، الآية الأولى. ستة: ومثله في التغابن: يسبح لله ما في السماوات، الآية الأولى. اثنان: فأما ويسبح بزيادة واو فموضع واحد: ويسبح الرعد بحمده سورة الرعد، الآية 13. ثلاثة: وأما تسبح بالتاء ففي بني إسرائيل أي الإسراء: تسبح له السماوات 47. أربعة: فأما مسبح بالنون واحد: ففي البقرة: ونحن نسبح، الآية 30. خمسة: وأما قوله سبحان الله فخمسة مواضع: واحد: في المؤمنون: ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله، الآية 91. اثنان: وفي القصص: سبحان الله وتعالى، 68. ثلاثة: وفي الصافات: سبحان الله عما يصفون، 59. أربعة: وفي الطور: أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون، 43. خمسة: وفي الحشر: المتكبر سبحان الله، الآية 23. ستة: وأما وسبحان الله فموضعان: واحد: في يوسف: أنا ومن تبعني وسبحان الله، 100. اثنان: وفي النمل: ومن حولها وسبحان الله، 7. وأما فسبحان الله فموضعان: في الأنبياء: لفسدتا فسبحان الله، الآية 22. وفي الروم: فسبحان الله، 17. فصل في قضاء الأمر: إذا قضى أمرا، وإذا قضى أمرا، فإذا قضى أمرا. واحد: إذا قضى أمرا حرفان: في آل عمران: يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا، 47. وفي مريم: سبحانه إذا قضى أمرا، الخامسة والثلاثون. اثنان، قوله وإذا قضى أمرا حرف واحد في البقرة، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، السابعة عشرة بعد المئة. ثلاثة، قوله فإذا قضى أمرا حرف واحد في المؤمن أي سورة غافر، هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا، الآية الثامنة والستون. فصل في تبارك فتبارك وتبارك. وفد تبارك ستة أحرف. واحد، في الأعراف تبارك الله رب العالمين، الآية الرابعة والخمسون. اثنان، وفي الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان، الآية الأولى. ثلاثة، وفي الفرقان كذلك تبارك الذي إن شاء، الآية العاشرة. أربعة، وفيها كذلك تبارك الذي جعل في السماء بروجا، الآية الحادية والستون. خمسة، وفي الرحمن تبارك اسم ربك، الآية الثامنة والسبعون. ستة، وفي الملك تبارك الذي بيده الملك، الآية الأولى. اثنان، فأما قوله فتبارك بالفاء فحرفان. واحد، في المؤمنون فتبارك الله أحسن الخالقين، الآية الرابعة عشرة. اثنان، وفي حاميم المؤمن أي سورة غافر فتبارك الله رب العالمين، الآية الرابعة والستون. ثلاثة، فأما قوله وتبارك بالواو فحرف واحد، في سورة الزخرف وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض، الآية الخامسة والثمانون. فصل في تلك وتلك فتلك. حاشية، جاء في معظم ألفاظ القرآن بين معقوفتين إعداد مجمع اللغة العربية ما يأتي. تلك من أسماء الإشارة يشار بها للمفردة المؤنثة، كما يشار بها إلى الجمع الذي يعامل معاملة المؤنث وهو جمع التكسير وجمع المؤنث السالم. ويقول النحاة إن اسم الإشارة هو وتي، واللام للبعد، والكاف حرف خطاب، وحرف الخطاب يتغير تبعا للمخاطب، فيقال في المخاطبة المفردة تلك، وفي مخاطبة المثنى تلكما، وفي مخاطبة الجمع تلكم أو تلكن. وقد تستعمل الكاف وحدها مع مخاطب أو أكثر. انتهت الحاشية. واحد، تلك ثمانية وعشرون حرفا في البقرة. واحد، تلك أمانيهم، الآية الحادية عشرة بعد المئة. اثنان وثلاثة، تلك أمة قد خلت، الآيتان الرابعة والثلاثون والمئة والحادية والأربعون والمئة من نفس السورة. أربعة، تلك حدود الله فلا تقربوها، السابعة والثمانون والمئة ولا زلنا في سورة البقرة. خمسة، تلك عشرة كاملة، السادسة والتسعون والمئة. ستة، تلك حدود الله فلا تعتدوها، التاسعة والعشرون بعد المئتين. سبعة، تلك آيات الله نتلوها، الثانية والخمسون بعد المئتين. ثمانية، تلك الرسل فضلنا، الثالثة والخمسون بعد المئتين. تسعة، وفي آل عمران تلك آيات الله نتلوها. 108. عشرة. وفي النساء: تلك حدود الله ومن يطع الله. 113. 11. وفي الأعراف: تلك القرى نقص عليك. 110. 12. وفي هود: تلك من أنباء الغيب. 49. 13. وفي يونس: تلك آيات الكتاب الحكيم. الآية الأولى. 14. وفي يوسف: تلك آيات الكتاب المبين. الآية الأولى. 15. وفي الرعد: تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. الآية الأولى. 16. وفي الرعد كذلك: تلك عقبى الذين اتقوا. 35. 17. وفي الحجر: تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. الآية الأولى. 18. وفي مريم: تلك الجنة التي نورث من عبادنا. الآية 63. 19. وفي طه: وما تلك بيمينك يا موسى. 17. 20. وفي الأنبياء: فما زالت تلك دعواهم. الآية 15. 21. وفي الشعراء: تلك آيات الكتاب. الآية 22. وفي النمل: تلك آيات القرآن. الآية الأولى. 23. وفي القصص: تلك آيات الكتاب. الآية 24. وفي القصص كذلك: تلك الدار الآخرة. الآية 83. 25. وفي لقمان: تلك آيات الكتاب. الآية 26. وفي الجاثية: تلك آيات الله. الآية 27. وفي النجم: تلك إذا قسمة ضيزى. الآية 28. 28. وفي النازعات: تلك إذا كرة خاسرة. الآية 12. 2. فأما قوله: وتلك بالواو فأحد عشر موضعا: 1. في البقرة: وتلك حدود الله يبينها. الآية 130. انتهى الشريط التاسع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.